والآن مع الشريط الخامس عشر، الصرخ، الجزء الثامن. لا تحزن، فنحن أيها الأحبة كثيرا ما نعذب أنفسنا بأنفسنا ونجلب الهم والشقاء والألم بسبب ضيق صدورنا وحرج هذه النفوس، ولكن الأمر أوسع من ذلك. يستطيع الإنسان أن يكون له قلبا أوسع من الفضاء، وكلما ضيق صدره كلما ضاق عليه حتى يكون حرجا لا تتحرك فيه الذرة، وتظلم الدنيا في عينه وتعلوه الكآبة والأحزان من غير طائل. وإذا حزن اكتئب، هل سيرجع إليه كما ذكرنا سابقا؟ هل سيرجع إليه مطلوبه وفائته ويتأدب الناس معه؟ أبدا، بل ربما تجد الكثيرين ممن يسيئون إليك لا يشعرون بهذا أصلا، وهم يتمتعون ويتلذذون ويتنعمون، وأنت تقلب على فراشك في حسرات وأحزان. فلماذا تفعل هذا بنفسك؟ تعاقب نفسك بنفسك؟ مثل الإنسان إذا أوذي أو غضب كالصغير مثلا يضرب عن الطعام ويترك الطعام يعاقب نفسه، لا يجد ألم الجوع إلا هو فيؤذى ثم يعاقب نفسه بالجوع أيضا، وقد لا يشعر به الآخر، وهو حابس لنفسه واقف عند حقها الموهوم، يعاقبها أشد العقوبة ويمضي عليه نهار كامل وهو في حالة من الحرج والضيق. ولربما بقيت المرأة أو الرجل الزوج لربما يبقى أياما وهو مسود الوجه، لا يجد للطعام طعما ولا يجد لذة ولا راحة ولا أنسا بسبب تقصير أو إساءة توهمها من امرأة، والعكس صحيح فيعاقب نفسه هذه العقوبة الشديدة ويبقى يتألم حتى يتمنى بعد ذلك أن يخرج من هذا بشيء يحفظ له ماء الوجه، ولربما تعجل بعضهم وطلق. فبعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر، نكون بهذا قد انتهينا من الأمور المعينة على الصبر، وهذه الأشياء التي ذكرتها آنفا مما يتعلق بالصبر على أذى الناس تجدون عامتها في جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر العشرين، وهو العقبات في طريق الصبر. أقول العقبات في طريق الصبر كثيرة. ما الذي يجعل الإنسان لا يصبر؟ أقول أولا العجلة، خلق الإنسان من عجل، فالعجلة تجعل الإنسان يتصرف بطريقة غير مدروسة، ثم هذه العجلة تورثه بعد ذلك الندامة، ولهذا قالوا في العجلة الندامة. إذا استعجل الإنسان بردود الأفعال، إذا استعجل بالكلام، إذا استعجل بالفعل بتصرفاته، فإنه قد يندم، ولكن الندم قد لا ينفعه أيضا. فالكلمة إذا خرجت فإنها لا ترجع، ولذلك إذا انفعل الإنسان ينبغي أن يحبس نفسه عن التصرف وعن الفعال حتى يكون في حالة من هدوء النفس، فتكون تصرفاته ناضجة. وإذا كان لا يجد قلبا وعقلا يسعفه فيجب عليه أن يستشير من يثق بعقولهم وصدق محبتهم ومودتهم له ونصحهم، وبهذا يتجاوز الخطر والخطل في الرأي. الأمر الثاني الذي يجعل الإنسان أحيانا لا يصبر هو اليأس. اليأس والصبر لا يجتمعان، ولذلك فإن المؤمن لا ييأس ولا يقنط. والأمر الثالث هو الضيق. الصبر لا شك أنه كما قلنا مر مذاقه، فيحتاج الإنسان معه إلى كبح للنفس، ما كل الناس يستطيع هذا، فينفلت لسان هذا الإنسان أو جوارحه فيتصرف تصرفا غير لائق. إذا قلنا له اصبر على طاعة الله وعبادته فإنه يجد لربما ضيقا، إذا قلنا اصبر عن المعصية لربما يجد ضيقا، إذا قلنا اصبر على الأقدار المؤلمة يجد الحزن يغالبه فينفس بنياحة أو نحو ذلك. الأمر الرابع هو الغضب، وهو عدو الصبر. إذا غضب فإنه يتحول إلى فاقد للعقل أحيانا مثل المجنون. الحادي والعشرون ثمرات الصبر وفوائده، العاجلة والآجلة. الصبر أيها الإخوان كما قلنا الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، والعبرة بالعواقب. فأول هذه الثمرات أن الصبر ينير الطريق ويهدي العبد للخير ويدله عليه ويأخذ بيده، فلا يزال العبد مستضيئا بالصبر مستمرا على الصواب إذا صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. وقد جاء في الحديث: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، وهو مخرج في صحيح مسلم. والأمر الثاني أن الصبر هو الطريق على تحمل المشاق، وقد ذكرنا مرارا أن هذه الحياة مبنية على المشاق والأكدار. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيعين الصبر العبد على تحمل مشاق التكاليف الشرعية، العبادات، من صيام وصلاة، قيام ليل وصدقة، لأن النفس إذا أراد الإنسان يتصدق تحتاج إلى مجاهدة، لأن المال محبوب إلى النفوس، وما كل الناس يعان على هذا، يحتاج إلى صبر. وإذا فعل الإنسان شيئا من ذلك يحتاج إلى صبر من أجل أن تكون لله، فقد يفعلها بحضرة الناس ليروه، وقد يفعلها بغير حضرتهم، ولكنه يتكلم بذلك ويخبر، لا تتمالك نفسه حتى يعلم الآخرين ليحصل شيئا في نفوسهم، كأنه يستعيض بعض ما فاته بمدحهم وتحصيل المنزلة في قلوبهم. هذا كله يحتاج إلى صبر، إلى ضبط لهذه النفس التي تتحرك وتضطرب على صاحبها. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا صبر العبد فإن ذلك يعينه على تحمل هذه المشقات صبرا جميلا على ما ناب من حدث. والصبر ينفع أحيانا إذا صبر. الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر. والأمر الثالث هو أنه يعيننا على الثبات على الحق. لماذا بعض الناس تكون استقامته طفرة؟ يمر به موقف يتأثر منه، يموت له قريب، يموت له صديق، ويقبل على المسجد ويتأثر، ولربما أطلق لحيته شهرا أو 4 أشهر أو سنة ويصلي مع الناس في الجماعة وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ يتلاشى. لماذا؟ لقلة صبره، لقلة صبره. فإذا صبر العبد ثبته الله تبارك وتعالى على الحق، لأن الموانع والصوارف والملهيات والمشغلات كثيرة، إضافة إلى ما يحصل من مشقات عند القيام بالتكاليف الشرعية. فإن فعل فإن الله عز وجل يؤيده بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. وكلنا جميعا أيها الأحباب نعرف ما قص النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه في خبر الغلام في قصة الأخدود، الغلام الذي وقفت أمه وهو رضيع على الأخدود وكأنها ترددت وتلكأت، فقال لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق، تقتحم النار صابرة، لكن العواقب أيها الأحبة هي الجنة والأنهار، دار الكرامة واللذة. الذين لم يصبروا ذهب ذلك عنهم جميعا. هذا قارون حينما خرج بزينته وهو صاحب الكنوز قال: أقوام ممن قل صبرهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فأجابهم الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا الفهم وهذا الانضباط وهذا الميزان الذي يوزن به الناس وتوزن به الأمور، هذا المعيار الصحيح الذي تقيم به الأشياء، هذا لا يلقاه إلا الصابرون. أن يعلم أن النصيب الحقيقي هو الذي عند الله عز وجل، وأن ثوابه خير مما يجمعون، وأن هذه الحياة زائلة عن قارون وعن غير قارون، وأن الفقير والغني يمرون فيها ثم يموتون، وما هي إلا حياة يسيرة كأنها أضغاث أحلام. إذا تذكر الإنسان سوالف الأيام فإنه يذكر قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولهذا لما قام أصحاب الكهف من نومتهم الطويلة 300 سنين وازدادوا 9، ماذا قال؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، الذي مر على القرية فأماته الله 100 عام، فلما بعث قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. هذه حقيقة هذه الحياة، ونحن نستطيع أن نستشعر هذا بتذكر ما مضى من 10 سنوات أو 20 أو 30، أو نتذكر أيام الشباب لمن فارقها، أو أيام الطفولة لمن هو في سن الشباب، كأنها يوم، كأنها أحلام. فهذه أمور لا تحصل لكل أحد، هذه المعاني والفهوم، فيغتر كثير من الناس في الحياة الدنيا، وتكون حالهم كأنها هي الغاية والنهاية والمقام الأبدي السرمدي. ماذا نفع قارون حينما خسف الله به وبداره الأرض؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. والرابع هو النجح في الابتلاء، الصبر يفيد. الإنسان يبتلى ولا بد أن يبتلى، والدنيا محل ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فما هو المخرج؟ ما هو الخلاص؟ كيف ينجح الإنسان بهذا الاختبار؟ بالصبر، بالصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه سابقا: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقد قال بعض السلف: لما صبرنا نجحنا وأفلحنا. والأمر الخامس أن الصبر هو علاج الشدائد، علاج الشدائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت إذا أصاب الناس موت كثير، البيت فيه، يكون البيت فيه بالوصيف، ما عاد تساوي شيء؟ يقول: قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. وفي حديث أنس رضي الله عنه، المرأة التي مر عليها وهي تبكي على القبر، قال لها: اتقي الله واصبري، وقالت ما قالت. ثم بعد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما ندمت: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما نجحت في الامتحان ولم تصبر عند الشدة. مات ولد لسليمان بن عبد الملك في أيام خلافته، فقال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: أيصبر المؤمن حتى لا يجد لمصيبته ألما؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، لا يستوي عندك ما تحب وما تكره، ولكن الصبر معول المؤمن. وفي حديث خباب رضي الله عنه لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من المشركين وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قالوا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. وهو في صحيح البخاري: إذا ما ألمت شدة فاصبر لها، فخير سلاح المرء في الشدة الصبر، وإني لأستحي من الله أن أرى إلى غيره أشكو، وإن مسني الضر عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. السادس: الأجر والثواب ودخول الجنة. فالصبر من صفات عباد الرحمن التي استحقوا بها الجنة العالية ولقوا فيها التحية والسلام، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، فيبتدرون في دار الخلد والكرامة بالتحية والإكرام من الملائكة ومن الله عز وجل، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وهو من أنفس الكلام تعليقا على هذه الآية، يقول: ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير، الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء، الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر. يقول: الصبر فيه حرارة وفيه خشونة وفيه تعب، فعوضهم الله عز وجل، جزاهم بما صبروا جنة فيها السعة والبرودة بدلا من الضيق والحرارة، جنة وحريرا فيه الليونة مقابل ما لقوا من آلام الصبر وتعبه ومشقاته. والله يقول: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وفي الآية الأخرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاءه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض، على وجه الأرض، وليس عليه خطيئة. فالإنسان بحاجة إلى الصبر من أجل أن يصل إلى هذه المعالي والمراتب العالية والجنة التي هي غاية النعيم مع النظر إلى وجه الله الكريم. قال ابن عباس رضي الله عنه لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها، وهو مخرج في الصحيحين. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، وقد ذكرناه سابقا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يموت لإحداكن ثلاث، يعني قاله لمجموعة من النساء، لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين. فقال: أو اثنين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل الحديث إلى أن قال: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئه. في حديث ابن مسعود لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوعك فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، وهو في الصحيحين. في حديث أبي هريرة الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يقول الثوري: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا، جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. وكان بعض السلف يقول: إذا أعجبتك نفسك في قيام الليل فتذكر من هم أرفع منزلة منك، نائمون على فرشهم، هم أهل البلاء الصابرون. من مات له قريب، من أصيب ببدنه بمرض أقعده أو نحو ذلك، اصبر، فصبر المرء بالرحمن والصبر شطر الدين والإيمان، والله يعطي الصابرين أجورهم من غير عد منة الرحمن. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان، أو زمان الصبر، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. فلا زال الحديث عن ثمرات الصبر، والسابع منها هو الفلاح في الآخرة. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأما الثامن فهو أن الله عز وجل يجازيهم بأحسن الأعمال، كما قال الله تبارك وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أهل العلم من يقول إن المراد بذلك هو أن يرفع لهم الجزاء على جميع الأعمال بقدر الجزاء على أفضلها، يجزون أفضل الجزاء كما يجازى الإنسان على أحسن العمل، فهؤلاء يجزون على أوساطه وعلى الأدنى منه بقدر ما يجزون على الأعلى، كما قاله بعض السلف، وقيل غير ذلك. وأما التاسع فهو توفيتهم الأجور بغير حساب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما قال بعض أهل العلم: كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، فإنه لا يحصر أجره لهذه الآية. وأما العاشر فهو أن الله يحبهم، لأنه أخبر أنه يحب الصابرين، ومن أحبه الله عز وجل لا يضره ما وقع له من الآلام والمكاره والصعوبات والشدائد. وأما الحادي عشر فهو معية الله تبارك وتعالى لأهل الصبر، كما قال الله جل جلاله: إن الله مع الصابرين. وإذا كان الله عز وجل معه فإنه يعينه ويشد أزره ويقويه وينجيه من ألوان الكروب، ويوفقه ويسدده ويحفظه من المكاره. الثاني عشر أن الله عز وجل جعل لهم البشرى، وجعل لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى والرحمة والهداية، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأما الثالث عشر فهو السلامة من الشرور، والله يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وأما الرابع عشر فهو النصر، وقد تكلم على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب الاستقامة، والله جل جلاله يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا يعني الأعداء، يعني من هذه الناحية يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ويقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. ولما قال إخوة يوسف ليوسف صلى الله عليه وسلم: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأما الخامس عشر فهو التمكين. سأل رجل الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن فيشكر أو يبتلى بالشر فيصبر؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا بد من الابتلاء. والله عز وجل يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن عيينة: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء. ويقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، وذكر هذه الآية، يقول: فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، فالعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد، إلى آخر ما ذكر. وفي كتاب الفوائد: الصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين، وذكر هذه الآية، وقال في موضع آخر: ومصدر كل الشرور الشبهات والشهوات، والشبهة لا تدفع إلا باليقين، والشهوة لا تدفع إلا بالصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. السادس عشر: أن العبد يرتفع بالصبر، كما قال ابن رجب رحمه الله: أن من صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه، وحصل له النصر والظفر، وملك نفسه فصار عزيزا ملكا، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك قهر وغلب وأسر، وصار عبدا ذليلا أسيرا في يد شيطانه وهواه، كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: الإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة، وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين، وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم. يقول قتادة: خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم. السابع عشر: ضبط النفس. ضبط النفس لئلا تتفلت على العبد فينقطع عن الصبر. الصبر يعيننا أيها الإخوان على ضبط النفس عن الملل والسآمة عند القيام بالأعمال التي تتطلب الصبر والمثابرة. حينما يكون الإنسان بصدد دراسة أو عمل أو غير ذلك مما يطلب منه من دعوة أو نحو هذا، فلا بد له من الصبر لئلا ينقطع ويستعجل ويستطيل المدة. الصبر أيها الأحبة يعيننا على ضبط النفس عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية، وهو يعين الإنسان أيضا عند دواعي الغضب والطيش، حينما تثار النفس وحينما يندفع الإنسان لينتقم أو ينتصر لنفسه، ولربما تصرف من غير روية ولا اتزان فيندم ولا ينفعه الندم. فالصبر هو الدواء وهو الزمام الذي تزم به النفس لئلا تنفلت في مهاوي الهلكة. والصبر أيها الأحبة يضبط النفوس عند دواعي الخوف، فلا يصدر من الإنسان شيء من الهلع الذي ينحط به قدره ويظهر به عجزه وضعفه، وإنما يتماسك، كما أنه تضبط به النفس عند دواعي الطمع، وهكذا أيضا يستطيع العبد أن يضبط نفسه بالصبر عن الشهوات والأهواء ومحبوبات النفوس، كما أنه أيضا يستعان به على ضبط النفس عند الآلام والأمور الموجعة التي ترهق النفس وتتعبها. وإذا كان الإنسان صابرا فإنه يتماسك في تلك المواقف التي يتزلزل فيها الكثيرون. إنه دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، وهو يورث هداية في القلب ويثمر محبة الناس، وفيه أيضا وهو سبب أكيد للعفو عن الناس وترك الأشر والبطر عند الغنى أو في أحوال الانتصار، والله عز وجل ذكر طبيعة الإنسان فقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. 18 أن صاحب الصبر ينتفع ويتعظ بالعبر التي في التاريخ، وينتفع بآيات الله عز وجل في الآفاق وفي الأنفس. والله عز وجل قال: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. 19 نيل المطالب، فما ظفر من ظفر بشيء من المطالب بعد عون الله عز وجل وتوفيقه ومشيئته إلا بقيامه أو بتحقيقه للصبر، فهو ملاك الأمر. يقول وهب ابن منبه رحمه الله: مكتوب في الحكمة: قصر السفه النصب، وقصر الحلم الراحة، وقصر الصبر الظفر. وقصر الصبر الظفر، ومعنى قصر الشيء أي غايته وقصاراه وثمرته. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويروى عن غيره: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ويقول آخر: اصبر على ما كرهت تحظى بما تهوى، فما جازع بمعذور، إن اصطبار الجنين في ظلم الحشا أفضى به إلى النور. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره إلا بالصبر. ويقول مالك بن دينار: ما من أعمال البر شيء إلا ودونه عقيبة عقبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع. لا تيأسا وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتجج. أخلق بذي صبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. يقول المستظهر بالله: الصبر على الشدائد ينتج الفوائد، الصبر يعقب راحة، والغم يعقبه الجزع. اصبر وإلا فاصطبر، فالصبر أنفع ما نفع، كم من مضيق معسر بالصبر وسع فاتسع، والصبر عدة كل ذي عقل إذا وقع الفزع. كم عاد بالصبر امرؤ عند الشدائد فاندفع، الصبر زين للفتى ويشينه ذل الطمع. 20 أنه سبب لتحصيل كل كمال، فالله تبارك وتعالى رتب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر، فكل خير نرتجيه وكل شر نفر منه منوط بالصبر. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: الصبر سبب في حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف أحد عن كماله الممكن إلا من ضعف صبره، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص، فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل، إلى آخر ما ذكر. وقد رأيت كثيرا من الأذكياء ممن لو واصل في طلب العلم لصار في عداد العلماء، ولكنه ما يلبث أن يضمحل ويتلاشى، وحينما تتأمل في أحوال هؤلاء تجد أن هؤلاء ينقصهم الصبر. يطلب الواحد منهم العلم 4 سنوات وخمس سنوات، ثم بعد ذلك يمل أو ينشغل بشيء من الدنيا فينقطع عن طلب العلم، ثم بعد ذلك يكون في عداد العوام ويستوي مع من لا ذكاء له ولا فطنة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين غشي عليه لما طعن: خير عيشنا أدركناه بالصبر، وقد قيل: نزه فؤادك عن سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. فالصبر طلسم كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله على كنز السعادة، ومن حله ظفر بالكنز. ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها والفوز والظفر بذلك جميعا لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط، كما يقول الحافظ ابن القيم في الهدي النبوي. يقول: إذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر، وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبر. الصبر، فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كله صبر ساعة، وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ من عدم الصبر، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقال شيخه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله مبينا عواقب الصبر الحميدة والكمالات التي تحصل منه، يقول: عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس له، وزيادة العلم، إلى آخر ما ذكر كما في جامع الرسائل. ويقول: إذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: الشجاعة من القلب هي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت، كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقد قال في الفوائد: الصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، وإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، يعني ذاك هو الكمال. وقد ذكر ابن جزي رحمه الله في كتاب التسهيل في أوله، ذكر جملة من الأمور التي تنتج عن الصبر وتحصل لأهله، وهي من ألوان الكمالات. هذا ما يتعلق بثمرات الصبر، وأعتذر عن الإسراع قليلا لأننا نريد أن ننتهي من هذا الموضوع بإذن الله عز وجل في هذه الليلة كما وعدناكم. بعد ذلك أنتقل إلى الكلام على الأمر الأخير، وهو نماذج من أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الصبر، وهو 22. يقول الحارث ابن عميرة: إني لجالس عند معاذ وهو يموت، وهو يغمى عليه ويفيق، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. قيل للحسن بن علي رضي الله عنه: إن أبا ذر رضي الله عن جميع أصحاب نبيه أجمعين، إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى شيئا، لم يتمنى شيئا. والمقصود هو كلام أبي ذر، وكذا أيضا كلام الحسن. انظر إلى أحوالهم مع ما يقع لهم من أقدار الله عز وجل. يقول شريح: إني لا أصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمد إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. وهذه زوجة فتح الموصلي انقطعت أصبعها فضحكت، فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطع أصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. تذكرت الأجر فهانت عليها المصيبة. وصدع فتح الموصلي رحمه الله فقال: يا رب، ابتليتني ببلاء الأنبياء، فشكر هذا أن أصلي الليلة 400 ركعة، الليلة بيومها 400 ركعة، لما جاءه الصداع. ويقول أبو بكر المروزي: ذكرت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الفضل وعريه، وفتح الموصلي وعريه وصبره، فتغرغرت عينه وقال: رحمهم الله، كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. يقول بشر الحافي: بلغني أن بنتا لفتح الموصلي عريت فقيل له: ألا تطلب من يكسوها؟ فقال: لا، أدعها حتى يرى الله عز وجل عريها وصبري عليها. وكان إذا كان ليالي الشتاء جمع عياله وقام بكسائه عليهم ثم قال: اللهم أفقرتني وأفقرت عيالي، وجوعتني وجوعت عيالي، وأعريتني وأعريت عيالي، بأي وسيلة توسلتها إليك؟ وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحبابك، فهل أنا منهم حتى أفرح؟ جوع وعري. وهذه آثارها عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما قام أحد بدين الله كله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قدم بدنه للنيران، وطعامه للضيفان، وولده للقربان. دخل إبراهيم بن الوليد على إبراهيم المغربي وقد رفسته بغلة فانكسرت رجله، فقال إبراهيم المغربي: لولا مصائب الدنيا لقدمنا على الله مفاليس. ودخلوا على إبراهيم ابن أدهم في مكة، فإذا بشقيق البلخي قد حج في تلك السنة، فاجتمعوا في ناحية عند الطواف، فقال إبراهيم لشقيق: على أي شيء أصلتم أصلكم؟ يعني في الزهد والعبادة. قال: أصلنا أصلنا على أن إذا رزقنا أكلنا، وإذا منعنا صبرنا، هؤلاء زهاد. فقال إبراهيم: هكذا تفعل كلاب بلخ. فقال له شقيق: فعلى ماذا أصلتم أصلكم؟ قال: أصلنا على أن إذا رزقنا آثرنا، وإذا منعنا شكرنا وحمدنا. فقام شقيق فجلس بين يدي إبراهيم فقال: يا أستاذ، أنت أستاذنا. وفي رواية: إنا قوم نصبر عند الرخاء ونشكر عند البلاء. ولما أخرج الإمام أحمد رحمه الله إلى المعتصم يوم ضرب، قال له الرجل الموكل به: أدعو على ظالمك. فقال: ليس بصابر من دعا على ظالم. وهذا أبو قلابة ممن ابتلي في بدنه ودينه، أريد على القضاء فهرب إلى الشام، فمات بعريش مصر سنة 4 كما قال الذهبي في السير، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر. وقد خرج بعضهم إلى بعض الثغور فمروا بعريش مصر، فإذا برجل قد ذهب بصره وقطعت يداه ورجلاه، فجاءوا إليه وقالوا: من أنت؟ فقال أبو قلابة. فقالوا: ما حل بك؟ فقال: أحمد الله عز وجل أن أبقى لي لسانا أذكره به. قالوا: هل لك من حاجة؟ قال: نعم، غلام كان يصب علي الماء في الوضوء، فاطلبوه فإني ما رأيته منذ 3. يقول: فذهبنا إلى بعض التلاع فوجدناه قد نهشه 7، مات. ففكرنا كيف نرجع إليه وبماذا نخبره. يقول: فرجعنا وذكرناه بالصبر وبعاقبة الصابرين، فقال: ما فعل الغلام؟ فقلنا: احتسب ابنك فقد أكله 7، ثم استرجع وشهق شهقة فمات. هكذا ذكر بعضهم في ترجمته. وذهبت عين الأحنف ابن قيس فقال: ذهبت عيني منذ 40 سنة ما شكوتها إلى أحد، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه. وهذا إبراهيم الحربي رحمه الله يقول: قميصي أنظف قميص وإزاري أوسخ إزار، ما حدثت نفسي أنهما يستويان قط، وفرد عقبي صحيح والآخر مقطوع، يعني النعل، ولا أحدث نفسي أن أصلحهما، ولا شكوت إلى أهلي وأقاربي حمى أجدها. لا يغم الرجل نفسه وعياله، يقول: ما الفائدة أن أخبرهم أني مريض؟ يقول: ولي 10 سنين أبصر بفرد عين وما أخبرت به أحدا، وأفنيت من عمري 30 سنة برغيفين، إن جاءتني بهما أمي أو أختي، وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية، وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليلة، إن جاءتني امرأتي أو بناتي به، وإلا بقيت جائعا، والآن آكل 0.5 رغيف و14 تمرة، وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم ودانقين ونصف. ما يغضب إذا تأخر الغداء أو العشاء، أو أنه لم يأكل فيقيم الدنيا، ولربما طلق امرأته لأن الطعام بارد كما يفعل بعضهم. وكان يقول: ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئا، كنت أجيء من عشي إلى عشي وقد هيأت لي أمي باذنجانة مشوية أو باقة فجل، هذا طعامه. فكيف لو رأى هذه الأطعمة والصنوف التي لا نعرف أسماءها؟ أصيب مطرف بن عبد الله في ابن له، فأتاه قوم يعزونه، فخرج إليهم أحسن ما يكون بشرى، ثم قال: إني لأستحي من الله أن أتضعضع لمصيبة. وكان الإمام أحمد يئن في مرضه، فلما أخبروه أن طاووسا يقول: إن أنين المريض شكوى، فما أن حتى مات، ما أن حتى مات. وهذا عروة بن الزبير لما أرادوا قطع رجله قالوا له: لو سقيناك شيئا كي لا تشعر بالوجع، فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره. يقول الزهري: لما وقعت الآكلة في رجل عروة ابن الزبير، يقول صعدت في ساقه، فجيء له بالطبيب فقال: ليس له دواء إلا القطع، فقطعت، فما تضور وجهه، ما تغير وجهه، وما تعبس، وما ظهر عليه أثر الألم. يقول هشام بن عروة بأن أباه لما وقعت في رجله الآكلة قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: إن شئتم. فقالوا: نسقيك شرابا يزول فيه عقلك. فقال: امضي لشأنك، ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف به. فوضع المنشار على ركبته اليسرى، يقول: فما سمعنا له حسا، فلما قطعت جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك جزءه من القرآن تلك الليلة. هذه ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والإنسان يقارن حاله مع حال هؤلاء. يقول هشام بن عروة: سقط أخي محمد من أعلى سطح في إسطبل الوليد، فضربته الدواب بقوائمها فقتلته، فأتى عروة رجل يعزيه، فقال عروة: إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها. قال: بل أعزيك بمحمد. قال: وما له؟ فأخبره، فقال: اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء، وأخذت ابنا وتركت أبناء. فلما قدم المدينة أتاه ابن المنكدر فقال: كيف كنت؟ قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقد ذكر أشياء أخرى في الروايات التي ذكر فيها خبر قطع رجله. وعلى كل حال يمكن أن تراجع في مظانها. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في ناحية المسجد، وذلك حين صلب ابن الزبير، فمال إليها فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء يهون عليها صلب ابن الزبير، وإنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. فقالت: ما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. جاء رجل إلى صلة بنعي أخيه فقال له: أدن فكل، فقد نعي إلي أخي منذ حين، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. يقول علي بن عيسى الوزير يعزي ولدي القاضي عمر بن أبي عمر القاضي في أبيهما: مصيبة قد وجب أجرها خير من نعمة لا يؤدى شكرها. هكذا كان عزاؤهم. يقول أبو حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي. فدخلت عليه فقال: اقرأ بعد العشرين والمئة من آل عمران. فقرأت، فلما قمت قال: لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس: عنا بقراءة ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول شقيق البلخي: ذهب بصر عبد العزيز بن أبي رواد 20 سنة ولم يعلم به أهله ولا ولده. يقول القاضي أبو بكر النصري: أسرتني الروم وكانوا يقولون لي: قل المسيح ابن الله حتى نفعل ونصنع في حقك، فما قلت، أبى وصبر على ما لقي منهم. ويقول الربيع بن أبي صالح: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج فبكى رجل، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ قال: فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا، هو يعرف أنه مقدم للقتل، كان في علم الله أن يكون هذا. ثم تلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. دخل أبو حفص النيسابوري على مريض، فقال المريض آه، فقال أبو حفص ممن؟ المريض يقول آه، فقال أبو حفص ممن؟ فسكت. فقال أبو حفص مع من؟ قال كيف أقول؟ قال لا يكن أنينك شكوى ولا سكوتك تجلدا، ولكن بين ذلك. يقول الحسن بن صالح لما احتضر أخي علي، كان الحسن بن صالح وأخوه علي وأمهما يقومان الليل، يقسمان الليل أثلاثا، كل واحد يقوم ثلثا، ولما ماتت الأم اقتسماه، هذا يقوم النصف وهذا يقوم النصف، فلما مات علي صار الحسن بن صالح يقوم جميع الليل. كرهوا أن تمر ساعة من الليل لا يصلى في بيتهم. يقول الحسن بن صالح لما احتضر أخي علي رفع بصره ثم قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم خرجت نفسه. يقول فنظرنا، يعني بعد ما مات حينما أرادوا أن يغسلوه، يقول فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفه وما علم به أحد، ما علم به أحد، رأوه لما مات. وكان أول من أظهر الإسلام سبعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم الله عز وجل بقومهما، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وأعطاهم شيئا مما أرادوا، يعني رخص له أن يتكلم، إلا بلال رضي الله تعالى عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. دخلوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو مريض فقالوا ماذا أصابك؟ قال الله أعلم ماذا أصابني. قالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال يقول إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيب ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. قال رجل للإمام البخاري رحمه الله بعدما أوذي ووشي به إلى السلطان وأخرج، ألا تدعو على هؤلاء الذين ظلموك ونالوا منك؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اشتكى ابن لأخي الأحنف بن قيس من وجع في ضرسه، فقال له الأحنف لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. ولما مات ذر ابن عمر بن ذر الهمداني وكان موته فجأة، جاء أهل بيته يبكون، فقال ما لكم؟ إن والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق ولا أخطئ بنا ولا أريد غيرنا، وما لنا على الله معتب. فلما وضعه في قبره قال رحمك الله يا بني، لقد كنت بي بارا ولقد كنت عليك حدبا، وما بي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد الله فاقة، ولا ذهبت لنا بعز ولا أبقيت علينا من ذل، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، يا ذر لولا هول المطلع لتمنيت ما صرت إليه. فليت شعري يا ذر، ما قيل لك وماذا قلت؟ ثم قال اللهم إنك وعدتني الثواب بالصبر على ذر، اللهم فعلى ذر صلواتك ورحمتك، اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذر، يعني بالصبر لذر صلة مني، فلا تعرفه قبيحا وتجاوز عنه فإنك أرحم به مني، اللهم وإني قد وهبت لذر إساءته إلي فهب له إساءته إليك، فإنك أجود مني وأكرم. فلما ذهب لينصرف قال يا ذر قد انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لامرأة مات ابنها اتق الله واحتسبيه عند الله واصبري، فقالت مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. قال رجل للإمام أحمد كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال بخير وعافية. فقال حممت البارحة؟ أصابتك الحمى؟ فقال إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. ومرض أحد السلف فعاده رهط وقال كيف تجدك؟ قال بخير، جسد أخذ بذنبه، إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه، وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. يقول وهب لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. وقد ذكرنا نحوه أيضا عن سفيان رحمه الله. وعاد رجل من المهاجرين مريضا فقال: إن للمريض أربعة يرفع عنه القلم ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته، ويتبع المرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجها، فإن عاش عاش مغفورا له، وإن مات مات مغفورا له. فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعا. وكان رجل قد شل نصفه الأسفل ولم يبق منه إلا روحه في بعض جسده، ضرير على سرير، فدخل عليه داخل فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: ملك الدنيا منقطع إلى الله عز وجل، ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام. تذهب الدنيا ويذهب أهل العافية ويذهب أهل الغنى والعرض، كل هؤلاء يذهبون ويبقى ما عند الله تبارك وتعالى. ضربت أم إبراهيم العابد، ضربتها دابة فكسرت رجلها، فأتاها قوم يعزونها فقالت: لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مفاليس. يقول سلمة بن دينار: كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية. ويقول أحمد بن صالح يقول بأنه دخل على جده الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله قد بل خرقة يضعها على رأسه من شدة الحمى، فقال له أحمد بن صالح: يا جدي أنت محموم؟ قال أحمد: وأنى لي بالحمى، وأنى لي بالحمى. ويقول الفضيل لرجل يشكو المرض: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ تلذ له الشكوى وإن لم يجد بها صلاحا كما يلتذ بالحك أجرب. يعني هو يتلذذ بالشكوى ولا يستفيد، كما يتلذذ الأجرب بالحك مع أنه لا يستفيد شيئا ولا تبرأ علته بهذا الحك. كان صلة في غزاة له ومعه ابن له، فقال له: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقتل فاجتمعت النساء، فقامت امرأته فقالت للنساء: مرحبا، إن كنتن جئتن لتهنئتي، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. ومات ابن لعياض بن عقبة وهو غائب، فقالت امرأته: لو كان أبو وهب حاضرا لقرت عينه، يريد أن يحتسبه. فلما حضرت وفاة عياض قال لأخيه: ليهنك الظفر، قد كنت أرجو أن تكون قبلي فأحتسبك. يقول: أنت الآن ليهنك الظفر، أي أنك تكون قد احتسبتني فيحصل لك الأجر. وذهب بصر عبد العزيز بن أبي رواد 10 سنين فلم يعلم به أهله ولا ولده، فتأمله ابنه ذات يوم فقال: يا أبتي ذهبت عيناك؟ قال: نعم يا بني، الرضا عن الله أذهب عين أبيك منذ 20 سنة. ويقول علي بن عيسى الوزير يعزي ولدي القاضي عمر بن أبي عمر القاضي في أبيهما: مصيبة وجبت قد وجب أجرها، إلى آخر ما ذكر. ويقول بشر الحافي: كان المعافى في الفرح والحزن واحدا، فقتلت الخوارج له ولدين فما تبين عليه شيء، وجمع أصحابه وأطعمهم ثم قال لهم: آجركم الله في فلان وفلان. يقول عطية بن قيس: مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقالوا: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: بخير، جسد أخذ بذنبه، إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه، وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد اشتدت به العلة، فدخل عليه بعض أصحابه فسمعوا امرأته تقول: نفسي فداك، ما نطعمك ما نسقيه. فأجابها بصوت ضعيف: بليت الحراشيف وطالت الضجعة، والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني فيها، فقال: إنه قد كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبة فماتت، فوجد عليها وجدا شديدا حتى خلى في بيت وأغلق على نفسه واحتجب عن الناس فلم يكن يدخل عليه أحد، ثم إن امرأة من بني إسرائيل سمعت به فجاءت إليه فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه ولا بد من مشافهته، فأذن لها. فلما دخلت عليه قالت: إني استعرت من جارة حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنها أرسلت إلي فيه أفأرده إليها؟ قال نعم. قالت والله إنه مكث عندي زمانا. فقال ذلك أحق لردك إياه. فقالت له يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. وقصة أبي طلحة معروفة، لما مات ابن له وتهيأت له أم سليم ثم وقع عليها، ثم بعد ذلك أخبرته الخبر، وذلك تعرفونه جميعا. وقد وقع لبعض المعاصرين ما يشبه ذلك تماما. ومن ذلك أيضا أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله رؤيا وهو متنفط الرجلين قد رفعهما على ميل وهو يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ودخلوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مريض، فقالوا يا أبا العباس ماذا أصابك؟ فسكت ثم رفع رأسه وقال تموت النفوس بأوصابها، ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما قضى الله في بقضاء، فسرني أن يكون قضى لي بغيره، ما أصبح لي هوى إلا في مواقع القدر. وكان سعد بن أبي وقاص كما هو معلوم مجاب الدعوة، فكف بصره، فقيل لو دعوت الله ليرد بصرك، فقال الله أحب إلي من بصري. ودخلوا على ورقاء ابن عمر وهو في الموت، فجعل يهلل ويكبر ويذكر ربه، وجعل الناس يدخلون عليه ويسلمون عليه فيرد عليهم السلام. فلما كثروا أقبل على ابنه فقال يا بني يا بني رد السلام عني على هؤلاء لئلا يشغلوني عن ذكر ربي. يقول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن يهون علي في سكرات الموت، فإنه آخر ما يكفر عن المسلم. ويقول إبراهيم بن داود قال بعض الحكماء إن لله عبادا يستقبلون المصائب بالبشر. ويقول أبو مسعود البلخي من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يقاتل به ربه عز وجل. وكان لإبراهيم الحربي ابن قد بلغ 11 سنة، حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبا كبيرا، فمات هذا الولد، فجاء إليه رجل يعزيه فقال كنت أشتهي موت ابني هذا. فقيل له يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبي قد أنجب ولقنته الحديث والفقه؟ فقال نعم، رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت، وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس فيسقونهم، وكان اليوم حارا شديدا حره. قال فقلت لأحدهم أسقني من هذا الماء، قال فنظر إلي وقال ليس أنت. قلت فمن أنتم؟ فقال لي نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا فنستقبل آباءنا فنسقيهم الماء. يقول فلهذا تمنيت موته. ولما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دفنه عمر وسوى عليه القبر، ثم استوى قائما فأحاط به الناس، فقال رحمك الله يا بني قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت مذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت قط أسر بك سرورا، ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. وعندما أصيب مطرف بن عبد الله في ابن له أتاه قوم يعزونه، فخرج إليهم في أحسن ما كان بشرا، ثم قال إني لأستحي من الله أن أتضعضع لمصيبة، وقد أشرت إلى ذلك فيما مضى. وحينما مات عبد الله بن مطرف وخرج مطرف بهذه الهيئة وقد ادهن، غضب بعض أصحابه وقالوا يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا؟ قال أفأستكين لها، يعني للمصيبة، وقد وعدني ربي تبارك وتعالى 3 خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابنه حينما كان مريضا كيف تجدك؟ قال في الموت. قال لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. يعني أن أحتسبك أحب إلي من أن أموت قبلك فتكون أنت المحتسب. فقال: والله يا أبا لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب، فأين نحن من هؤلاء؟ لو أن الولد أصابه أدنى ما يصيب من الحمى أو نحو ذلك كيف تكون حالنا؟ وهذا سفيان يقول: ما في الأرض أحب إلي من سعيد، يعني أباه، وما في الأرض أحد يموت أحب إلي منه. فمات فبكى سفيان، فقيل له: قد كنت تقول ما تقول؟ فقال: أتذكر قوله آه جنبي. ومات لعقبة ابن يقال له يحيى، فلما نزل في قبره قال له رجل: والله إن كان لسيد الجيش فأحتسبه. فقال والده: وما يمنعني أن أحتسبه؟ وكان من زينة الحياة الدنيا، وهو اليوم من الباقيات الصالحات. وعن الأحوص قال: دخلنا على ابن مسعود رضي الله عنه وعنده بنون له ثلاثة غلمان كأنهم الدنانير، فجعلنا نتعجب من حسنهم، فقال: كأنهم يغبطونني؟ قلنا: إي والله، بمثل هذا يغبط المسلم. فرفع رأسه إلى سقف البيت وقد عشعش فيه خطاف وباض، فقال: والذي نفسي بيده لأن أكون قد نفضت يدي من تراب قبورهم أحب إلي من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه. ثم قال: ما أصبحت على حال فتمنيت أني على سواها. يعني هؤلاء يتذكرون الأجر فيحصل لهم مثل هذا الاغتباط. ويقول عمر بن ميمون بن مهران: كنت مع أبي ونحن نطوف بالكعبة، فلقي أبي شيخا فعانقه، يقول عانقه أبي ومع الشيخ فتى قريبا مني، فقال له أبي: من هذا؟ فقال: ابني. فقال: وكيف رضاك عنه؟ فقال: ما بقيت خصلة يا أبا أيوب من خصال الخير إلا وقد رأيتها فيه إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: كنت أحب أن يموت وأجر فيه. هذه قضايا لا نتصورها لأننا لم نبلغ تلك المنازل. يقول: ثم فارقه أبي، قال: فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ قال: هذا مكحول الدمشقي، ومات لرجل من السلف ولد، فعزاه سفيان بن عيينة وآخرون وهو في حزن شديد، حتى جاء الفضيل بن عياض فقال: يا هذا، أرأيت لو كنت في سجن مع ابنك فأفرج عن ابنك قبلك أما كنت تفرح؟ قال: بلى. قال: فإن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك. فسري عن الرجل وقال: تعزيت. يقول الأصمعي رحمه الله: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها فسلمنا، فإذا امرأة ترد علينا السلام، قالت: وما أنتم؟ قلنا: قوم ضالون عن الطريق، أتيناكم نأنس بكم. فقالت: يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. ففعلنا، فألقت إليهم بساطا وقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني، ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها، فقالت: أسأل الله بركة المقبل. أما البعير، يعني رأت إنسانا قد أقبل على بعير، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس بابني. فوقف الراكب عليها فقال: يا أم عقيل، أعظم الله أجرك في عقيل. قالت: ويحك، مات ابني؟ قال: نعم. قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت الإبل فرمت به في البئر. فقالت: انزل فاقضي لمام القوم، ودفعت إليه كبشا فذبحه وأصلحه وقرب إلينا الطعام، فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرها. فلما فرغنا خرجت إلينا وقد تكورت، فقالت: يا هؤلاء، هل منكم من أحد يحسن من كتاب الله شيئا؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ علي من كتاب الله آيات أتعزى بها. قلت: يقول الله عز وجل في كتابه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت: الله، إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت: نعم. قالت: السلام عليكم، ثم صفت قدميها وصلت ركعات، ثم قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب عقيلا، تقول ذلك ثلاثة: اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. ويقول مسلم ابن يسار: قدمت البحرين فأضافتني امرأة لها بنون ورقيق ومال ويسار، فكنت أراها محزونة، فلما خرجت من عندها قلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم، إن أنت قدمت بلدتنا هذه أن تنزل علي. يقول: فغبت عنها كذا وكذا سنة ثم أتيتها، فلم أرى بابها أنيسة، فاستأذنت عليها فإذا هي ضاحكة مسرورة، قلت لها ما شأنك؟ قالت إنك لما غبت عنا لم نرسل في البحر شيئا إلا غرق، ولا في البر شيئا إلا عطب، وذهب الرقيق ومات البنون. فقلت لها يرحمك الله، رأيتك محزونة في ذلك اليوم ومسرورة في هذا اليوم؟ فقالت نعم، إني لما كنت في تلك الحال من الدنيا خشيت أن يكون الله قد عجل لي حسناتي، فلما ذهب مالي وولدي ورقيقي رجوت أن يكون الله قد ادخر لي عنده خيرا ففرحت. هذه امرأة. هذا آخر الكلام عن الصبر، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر والتقوى، وأن يصلح قلوبنا، وأن ينفعنا بما سمعنا. على كل حال، لعلي أطلت في الحديث عن الصبر وفي بعض الموضوعات أيضا، ولكني فعلت ذلك عمدا، فأرجو أن ينفع الله عز وجل بمثل هذا. من الناس من يعيش في كرب، يعيش في حال صعبة شديدة، فلعله إذا وقف على بعض هذه الأشياء يخف أثر ذلك عليه.